بمناسبة ذكرى 23 لوفاة رئيس العظيم كيم إل سونغ، نشرت الصحف ومواقع الإنترنت في مختلف البلدان والمناطق مقالات خاصة. أبرزت الصحيفة الألمانية روتي باني في عددها تموز صورة زعيم العظيم الباسم، والصحيفة التنزانية أهور ومواقع الإنترنت للجمعية الوطنية لصداقة الهندية الكورية والمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية والجمعية بيت دوسان لصداقة تشيكية الكورية صورة فل في الابتسامة وصوره الأخرى، ونشرت مقالات خاصة بالعناوين المختلفة مثل شمس البشرية أبو أبناء العالم. مواقع الإنترنت للحلقة الألمانية لدراسة الثقافة الكورية وجمعية صداقة الفرنسية الكورية وحلقة مدريد لدراسة فكرة جوتشي بإسبانيا وجمعية صداقة وثقافة البيروية الكورية واللجنة منطقة أفريقيا لصداقة وتضامن مع الشعب الكوري والتي هيئتها في نيجيريا حملت مقالات تثني على المآثر الخالدة التي حققها زعيم العظيم أمام الوطن والشعب والعصر والتاريخ.